بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكراهة عند الإمام البخاري وسائر المتقدمين نقصد بها التحريم. حدثنا يحيى بن بكير اسمه أبيه عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أبي أبوه سلول أمه دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي بن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يعني الآن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وله أقوال غير ذلك. أعدد عليه قوله، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. ولما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيرت فاخترت، استغفر أو لا تستغفر. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى قوله: وهم فاسقون. المقصود بالفسق هنا الكفر، فسق كفر. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهي عن استغفار لعمه لأنه مشرك، ونهي عن الصلاة على المنافقين لأنهم كفار. وتم الإجماع أنه لا يصلى على المنافقين المعلوم نفاقهم اعتقاديا، كما هو حال الترابي والقرضاوي أمثال هؤلاء، إذا مات لا يصلى عليه. هؤلاء منافقون زنادقة. وفي هذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم عفوه وصبره وحلمه، فقد آذاه عبد الله بن سلول إيذاء شديدا حتى بلغ أذاه في أهله، وهو الذي تولى كبر حادثة الإفك وجعل يروجها بين الناس أن أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه، أنها وقعت في كذا وكذا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ ويعني بذلك ابن سلول. وبعد هذا كله يأتي ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وولده كان صالحا، ويطلب منه أن يكفنه، أن يعطيه قميصة يكفنه فيه، ويطلب منه أن يصلي عليه واستغفر له، ففعل وأجاب دعوة ولده لهذه المطالب. وقال له عمر هذا القول، فقال إني خيرت فاخترت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه منافق، وسائر الصحابة يعلمون أنه منافق، فمن المنافقين من كان نفاقه معلوما عندهم واضح. قال الله سبحانه وتعالى: وآخرون منهم لا تعلمونه الله يعلمهم، وأخبر أن منهم من أعلمه الله عز وجل بهم. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلم سنعذبهم مرتين. وحصل منه حوادث ذكره بها عمر رضي الله عنه، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل تلك الحوادث الذي حصل من الأذى بجانب ذلك كله لم يعني تسامح فيه، وكثير من سورة التوبة نزلت فيه وفي زمرته، وسورة المنافقين نزلت فيه وفي زمرته، والنساء والأحزاب. ومع هذا رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الاستغفار له وصلى عليه، ومع ذلك نهاه الله عز وجل أن يصلي على المنافقين بعد ذلك، فلم يصلي على منافق البتة. كان حذيفة يقول: كان عمر بن الخطاب إذا حصلت جنازة يسأل حذيفة عن حالها، فإن أشار له أنه من المنافقين لا يصلي عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذه الأحكام التي وفق فيها عمر للصواب هذا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم من قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنه مخير. قال: إني خيرت، ثم قال: لو أعلموا أني إن زدت إلى 70 فغفر له لزدت عليها، أي لفعلت. ولكن الصواب كان مع عمر رضي الله عنه، وهذا يشبه ما سبق في صحيح مسلم من أخذ الفداء من الأسراء. قد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو اقتراح أبي بكر، لكن الصواب كان مع عمر، فيؤخذ منه أن الصواب قد يكون مع من هو أقل علما وأدنى فضلا ومرتبة. قال الحافظ: قال زين بن المنير عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين، لينبه على أن الامتناع على من طلب، ما قال كراهة، قال ما يكرهه، على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقها لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة، فقد تكون العبادة طاعة من جهة، من وجه معصية من وجه والله أعلم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجادله بعض أصحابه في بعض الأمور فلا يغضب، ولا سيما مثل هذا الحال، وفيه أن المنافقين فسقة لا تجد منهم إلا الفسق والفتنة والسوء وهم فاسقون. وفيه بيان الحجة في حالة الاعتراض والانتقاد، فعمر لما انتقد أبان الحجة التي من أجلها رغب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي، وقد فعل وقد فعل وقد فعل، وقال فيه قال كذا وكذا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على موتى أصحابه ممن هو من الصحابة وممن هو من المنافقين، ظاهره الصحبة وباطنه أدل الزندقة والكفر، ويعمل بما ظهر حسب الظاهر، والسرائر يتولاها الله عز وجل. هذا ولما نزل القرآن بالنهي عن ذلك من علم نفاقه ترك. إلى هنا بارك الله فيكم.